تداول أخبارنا القديمة من جريدة البلاغ سنة 1934، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية يقابل جلالة الملك. سافر بقطار الساعة 3 من بعد ظهر أمس صاحب العزة أمين يحيى باشا رئيس الغرفة التجارية لمدينة الإسكندرية بصحبة سكرتير الغرفة الأستاذ علي الشكري خميس، وذلك لكي يتشرف سعادته بمقابلة جلالة الملك ويرفع لجلالته تقرير الغرفة عن عملها في السنة الماضية، وليعرض على جلالة الملك ذلك الرسم الذي وضعه لبناء الغرفة التجارية الجديدة على الأرض التي هيأتها لها الحكومة، وهو بناء يؤلف من 4 طوابق، 3 منها للمعرض الصناعي والطابق الأخير للإدارة العامة، وقد قدرت نفقات هذا البناء ب10,000 جنيه. الاحتفال بعيد الجلوس الخديوي، ده الخبر اللي معانا من مجلة الجامعة سنة 1900. احتفلت الأمة المصرية في هذا العام بعيد الجلوس الخديوي احتفالا لم يسبق له مثيل من قبل في مصر، وأكبر هذه الاحتفالات كان احتفال إهداء وسام ذهبي إلى سمو الأمير الصغير محمد عبد المنعم ولي العهد، فقد تألف وفد من سكان مصر على اختلاف أجناس